سائل يقول هل تبيت النية للصوم يلزم أن يكون من آخر الليل أم يجزئ من أي جزء من الليل؟ الجواب أن المذكورة في كتب الفقه أن ذلك في آخر الليل، يعني في النصف الثاني من الليل، مش لازم الآخر الآخر يعني.